أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، وما زلنا في كتاب النكاح، وقد وقفنا عند الركن الثالث من أركان النكاح، وذكرنا الركنين السابقين وهما الولي والصداق، ووقفنا عند الركن الثالث من أركان النكاح وهو الإشهاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الركن الثالث الإشهاد. وقضية الإشهاد أنه ليس شرطا في صحة العقد، وإنما هو شرط في صحة الدخول، ولذا قال المصنف رحمه الله: وهو شرط في صحة الدخول. وحيث كان شرطا في صحة الدخول، فلو دخل بلا إشهاد فسخ النكاح بطلقة بائنة ولو طال الزمان. يعني أن الإشهاد، طبعا بعض العلماء جعله ركنا، وبعضهم جعله شرطا في صحة النكاح، بمعنى أنه لابد من الولي بالنسبة للزوجة، ولا بد من الشهود على هذا النكاح، لابد من شاهدين عدلين على صحة النكاح. حتى لو قرأ الصيغة وعقد العقد بلا إشهاد، لكن قبل الدخول لابد من وجود الشهود حتى يشهد على أن فلانا نكح فلانة. فلو دخل بالصيغة فقط والولي بلا إشهاد، الفسخ النكاح بطلقة بائنة، بطلقة بائنة، وليست طلقة رجعية، وليست طلقة رجعية. حتى ولو طال الزمان، يعني سنة أو سنتين أو ثلاث سنين، إذا اطلعنا على النكاح أنه كان بلا شهود فسخ النكاح وجوبا. وإنما كانت بائنة لأنه من داخل من أفراد القاعدة الكلية، وهي كل طلاق يوقعه الحاكم فهو بائن، إلا طلاق المولي والمعسر بالنفقة، لأن الدخول بلا شهود يعني لو رفع أمره للحاكم حكم، أو القاضي يعني حكم بطلقة بائنة وفرق بين الزوجين، يعني فسخ النكاح، حكم بالفسخ، وحسبت على هذا الرجل طلقة بائنة. معنى طلقة بائنة يعني أنه لو أراد الرجوع إليها مرة أخرى بالولي والشهود والصداق بعقد ومهر جديدين، هذا معنى الطلقة البائنة. الطلقة بانت أي انفصلت منه، لأن احنا فسخنا النكاح، فسخنا العقد، فبانت المرأة منه. فإذا أراد الرجوع إليها مرة أخرى يبقى لابد عاد من وجود الولي والشهود والصداق الجديد. هذا معنى الطلقة البائنة، لأن كل طلاق يوقعه القاضي نظرا للخلل في العقد، نظرا للخلل في العقد، لأنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، كما قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لأن الدخول بلا شهود يعتبر من نكاح السر، ونكاح السر طبعا لا يجوز، لأنه لابد من وجود الإيه؟ لابد من وجود الشهود. ومن هنا كان النكاح العرفي أو الزواج العرفي، وهو لا يسمى زواجا، كان باطلا، لأنه لعدم وجود الولي وعدم وجود الشهود وعدم وجود الإعلان، كل هذا يبطل الإيه؟ يبطل العقد. وكل طلاق يوقعه الحاكم فهو باين إلا طلاق المولي. المولي هو الذي يحلف ألا يقرب زوجته مدة أربعة أشهر، الذي قال عنه القرآن للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاؤوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني أنه إذا لم يرجع إلى المرأة وجماعها حكم عليه القاضي بالإيه؟ بالطلاق. لكن طلقة رجعية، طلقة الإيلاء طلقة رجعية. وكذلك طلاق المعسر بالنفقة، يعني الذي شكته امرأته للقاضي أنه لا يستطيع الإنفاق عليها وأثبت عجزه عن الإنفاق، أطلق عليه القاضي، يحكم عليه القاضي بطلقة، لكن طلقة رجعية، بمعنى أنه لو يعني أثبت أنه يقدر على النفقة أو أتى بمال للإنفاق يرجع إليها باللفظ والنية، يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي، وينوي الرجعة من غير عقد. المعسر والمولي لو رجع يرجع بدون إيه؟ بدون عقد، لأنها طلقة إيه؟ رجعية وليست طلقة بائنة. هذا حكم الدخول بلا إشهاد، يعني إذا دخل الرجل بلا شهود فسخت النكاح بطلقة بائنة، من حيث الفسخ بطلقة بائنة. وأما من حيث الحد فلا حد عليهما إن فشى النكاح، إن فشى النكاح ولو بالدف، بضرب الدف والإعلان أو الدخان، يعني الوليمة. الدخان هنا المراد به الطبخ للوليمة، لأن الوليمة يدعى إليها الناس، فأصبح النكاح معلنا ولم يكن سريا. والدف كذلك يجعل النكاح معلنا، يبقى هنا يرفع الحد. انظر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق ما بين الحلال والحرام الدف، الدف، يعني شوف الحلال يضربون الدف ويقولون تزوج فلان فلانة، هذا هو الحلال، لكن الحرام تجده دايما في الايه؟ في السر. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، يعني أجر العقد في المسجد حتى إيه؟ يعلم الناس، واضربوا عليه بالدف. فالدف ده يعني حتى يسمع البعيد ويقول ما هذا، يقولون فلان تزوج فلانة، يبقى هنا فشى النكاح. لكن إذا لم يفشوا النكاح، يعني عقد العقد ودخل بلا شهود ولم يفشوا النكاح لا بوليمة ولا بدف ولا بأي شيء، يبقى يحد، يحد الزوج ويحد وتحد الزوجة، ولا يلحق به الولد، يعني لو حصل منه ولد لا يلحق به، لأن النكاح إيه؟ باطل، لأنه دخل في نكاح السر، دخل من حد إيه يعني؟ حد الزنا، وده نكاح السر يسموه العلماء نكاح السر، لأنه ما فيش شهود، ما فيش إعلان. هو الزواج العرفي الآن، أو إن شئت تسميه الزنا العرفي والعياذ بالله، الذي يحصل في المدارس والجامعات الآن، هذا زنا عرفي وليس زواجا عرفيا، لأنه يفقد معظم أركان الإيه؟ النكاح وشروط صحته. قال فإن لم يكن فشو، يعني لم يفشو النكاح ولم يعلن، وأقر بالوطء، حد الزوج وحدت الزوج، ولا يلحق به الولد، يعني ما قلتش فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، لأن العقد باطل، وما بني على باطل فهو باطل. وهو شرط، أي الإشهاد، في صحة الدخول لا في صحة العقد. لا في العقد صحيح، لأنه موجود الولي وموجود الزوج اللي هو الركن الثاني من أركان النكاح، وموجود الصداق، لكن لابد من الإشهاد والإعلان، لابد. وحيث لم يكن الإشهاد شرطا في صحة العقد فيصح العقد بدون إشهاد، لكن لابد قبل الدخول من وجود الشاهدين لازم. وإنما يندب الإشهاد عند العقد، عند العقد، إذا لم نجد الشاهدين عند العقد يبقى نعقد، ولكن لابد من حضور شاهدين قبل الدخول، ويشهد أن فلانا تزوج بفلان. الركن الرابع من أركان النكاح المحل، المحل، وهو الزوج والزوجة، هذا معنى كلمة المحل، الزوج والزوجة. المحل وهو المرأة الخلية من الموانع التي تقتضي تحريمها على من أراد نكاحها، بأن تكون خالية من الموانع بسبب نسب أو صهر أو رضاع أو لعان أو عدة، أو عدة، يعني لابد أن تكون الزوجة خالية من الموانع الشرعية التي تمنعها من الزواج من زوجها. كيف يعني؟ قال أن تكون خالية من الموانع بسبب نسب، يعني قد تكون مثلا عمته أو خالته أو بنت المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، لأنه لا يجوز طبعا نكاح المحرمات سواء من الرضاع أو من النسب، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بسبب نسب أو صهر، بأن تكون الزوجة عمة لزوجته مثلا، قد يكون متزوج بدي الثانية، قد تكون عمة لزوجته أو أختا لزوجته أو خالة لزوجته، هذا مانع شرعي، مانع صهر، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، ولا يجوز الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، فلا بد أن يكون هذا متحقق في الزوجة الثانية، مش هيتزوج وخلاص، لا، لابد تكون خالية من هذه الموانع. أو رضاع، قد تكون أخته من الرضاع وهو لا يعلم، وأحيانا النساء يعلن الرضاع بعد الدخول أو قبل الدخول، فسواء علمنا بالرضاع قبل الدخول أو بعد الدخول يفسخ النكاح فورا ولو بعد 40 سنة، ولو ولدت الأولاد لأنها أخته، أخته كونها أخته من الرضاعة هذا مانع من موانع الزواج، لا يتم العقد بذلك. وإذا اطلعنا عليه بطل العقد ويجب الفسخ فورا. أو كانت زوجة لأبيه أبوها عقد عليها أو دخل بيها، يعني حتى أبوه لو عقد عليها ومات لا يجوز الولد أن يدخل بها، هذا مانع من موانع الزواج. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطن، هذا الراجح، بمعنى أنه لو طلعنا على أن هذه الزوجة قد زوجة الابن دي عقد عليها أبوه يجب الفسخ سواء قبل الدخول أو بعد إيه أو بعد الدخول، دي كلها موانع بسبب نسب أو صهر أو رضاع أو لعان. يعني هذه الزوجة حصل لعان بينها وبين زوجها، اللي هي قضية اللعان في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه كان من الصادقين. فاللعان ده يعني الرجل يرمي زوجته بأن هذا الولد ليس منه أو أنها زنت، ما فيش شهيد إلا هو، حد الشاهد إلا هو، خلاص يبقى يشهد الخمس شهادات دول، يشهد الخمس شهادات ويحلف، وكذلك المرأة تحلف الخمس إيه أيمان، ويتلاعن ويفرق القاضي بينهما وتحرم عليه أبدا تحريم مؤبد ملهاش حل خلاص. يعني لو أراد الرجوع مرة أخرى نقول لا، ده اللعان يحرم المرأة تحريما أبديا. ولذلك كان مانعا من موانع عقد النكاح. لو اطلعنا على هذا في العقد قبل العقد قبل الدخول أو بعده لابد من الفسخ. أو عدة، والنكاح في العدة سيأتي في المستقبل، يعني لأن النكاح في العدة القرآن طبعا إيه قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني المرأة المعتدة من وفاة لابد تكمل 4 شهور و10 أيام، والمعتدة من طلاق لابد أن تتربص 3 قروء كما قال الله، والمطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء، واليائسة من الحيض تتربص 3 أشهر، 3 أشهر ده اليائسة، أو التي لا تحيض أصلا من صغرها عدتها 3 أشهر، والحامل عدتها وضع الحمل ولو بعد ساعة تحل للأزواج. لكن النكاح في العدة مانع من موانع إتمام العقد والدخول، يعني إذا اطلعنا عليه فسخنا النكاح قبل الدخول وبعده. يبقى المرأة يشترط أن تكون خالية من الموانع التي تقتضي تحريمها، والزوج يعني المحل يشمل الزوج والزوج، والزوج معطوف على المرأة، فيكون المحل مجموع كل منهما، يعني الركن الثاني المحل. ويشترط في الزوج شروط، كما يشترط في الزوجة شروط يشترط في الزوج شروط، شروط صحة وشروط استقرار. شروط صحة يعني لا يصح العقد إلا بها، واستقرار يعني استمرار الزواج. فشروط الصحة 4: الإسلام، فلا يتزوج الكافر المسلمة ولا يصح ذلك، يعني الكافر يعني لو رجل مسلم زوج امرأة بنته لرجل كافر على ملة غير الإسلام واستحل ذلك كان كافرا ومرتدا. لأن الله قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. في الأول قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فلا يجوز نكاح الكافر من المرأة المسلمة. ولا يصح ذلك. والتمييز من ضمن شروط صحة النكاح بالنسبة للزوج التمييز. فغير المميز أي الصبي الصغير لسنه 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين ده اسمه صبي غير مميز. لا يتأتى منه إنشاء العقد ولا يفهم معنى العقد المميز اللي هو غير المميز. وكذلك العقل لابد أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يصح منه العقد لأنه لا يعرف الإجاب والقبول. والعقل مناط التكليف، إذا وجد العقل فوجد التكليف، وإذا فقد العقل فلا تكليف. فلا يصح عقد المجنون. وتحقق الذكورة، فالخنثى المشكل لا ينكح ولا ينكح. الخنثى المشكل إن هو لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، أو له آلة الذكر وآلة الأنثى، فهذا لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج. هذه هي شروط الصحة بالنسبة للزوج. وأما شروط الاستقرار، الاستقرار يعني اللي هو استقرار الحياة بين الزوجين، يبقى ده يشمل الرجل والمرأة، يبقى شروط خاصة بالرجل وشروط خاصة بالمرأة وشروط خاصة بالاثنين تعمل على استقرارهم. أولها الحرية، وإذا كانت الحرية شرطا في استقرار النكاح فلا يستقر نكاح العبد بغير إذن سيده، وده مذهب الإمام مالك، خلي بالك هذا مذهب الإمام مالك، اشتراط الحرية. فلا يستقر نكاح العبد بغير إذن سيده، لأنه ممكن يتزوج العبد والسيد لا يوافق يفسخ العقد، يبقى فيش استقرار بالنسبة للعقد. فلا يستقر نكاح العبد بغير إذن سيده، فللسيد الإجازة فيستقر نكاح العبد، وله الرد فلا يستقر. لكن عند جمهور العلماء لا يشترطون الحرية، يعني عند جمهور العلماء يجوز نكاح العبد للحرة، يجوز، لأنه الجمهور استدل طبعا بحديث السيدة عائشة لما يعني اعتقت بريرة. بريرة كانت يعني أما عند السيدة عائشة فاعتقتها، وكان لها يعني زوج يحبها حبا شديدا يعني، فهي يعني أرادت أن يعني تنفصل عنه، فذهب هو اسمه عبد اسمه مغيس هو، فذهب مغيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتوسط له. فيعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة ويعني تشفع عندها لمغيس يعني أن تبكي على زوجيته، فقال أنت آمر يا رسول الله؟ أتأمرني بذلك؟ قال لا، إنما أنا شافع، جئت شافعا. فقالت له لا أريده، قالت له لا أريده، ففرق صلى الله عليه وسلم بينهم. لكن ده دليل على صحة النكاح، دليل على صحة النكاح، لأنه هي لو قالت أريده لأبقى صلى الله عليه وسلم نكاحها، هي حرة أصبحت حرة وهو ما زال ما زال عبدا. يعني هذا الشرط انفرد به المالكية فقط. لأن الحرية دي هتأتي في الايه، في التكافؤ بين الزوجين يعني. ومن شروط المحل أيضا البلوغ، من شروط الزوج البلوغ. فلو تزوج الصبي بغير إذن وليه، يعني أبيه أو عمه أو خاله أو وصيه، فإن أجازه وليه جاز النكاح، وإن فسخه قبل البناء أو بعده فلا صداق. يعني الصبي يتزوج بإذن سيده، بإذن وليه، إن كان أبا أو كان عما أو خالا أو أي وصي. فلو تزوج بغير إذن وليه الصبي، ممكن الولي إذا اطلع يقول لا أجيز، وممكن يقول أجيز، يبقى فيش استقرار للإيه زواج، زي نكاح العبد، كنكاح العبد. لكن البالغ لا يحتاج إلى إيه؟ إلى ولي ولا إلى وصي. وإن فسخه قبل البناء أو بعده فلا صداق. يعني الصبي إذا تزوج من غير إذن وليه، تزوج من عند نفسه، فإذا اطلع الولي على الزواج وفسخ العقد وقال لا أجيز هذا الزواج، يبقى لا صداق، لا صداق. قال كذا في بعض النسخ وفي نسخة الشارع. لكن إذا كان بعد الدخول، قال وإن رده بعد البناء فللزوجة ربع دينار، أقل الصداق، فللزوجة ربع دينار. قال وظاهر المدونة أنه لا شيء لها، قال لأن إصابة الصبي كلا إصابة، يعني أن جماع الصبي غير معتبر. قال وهو المعول عليه، قال حتى ولو كانت بكرا وافتضها، قال وينبغي أن يكون لها حينئذ ما شانها. يعني إذا جامع الصبي الزوجة ينبغي وافتض بكارتها، ينبغي أن يكون لها إيه؟ عوض يقوم مقام الصداق لما شانها، لأنها أصبحت إيه؟ سيبا بعد أن كانت بكرا. قال ينبغي أن يكون لها ما شانها، يعني ما يحكم به القاضي، يعني مش محدد بشيء. الشرط الثالث من شروط المحل الرشد. فلو تزوج السفيه بغير إذن وليه فللولي إمضاؤه إن كان سدادا، وله رده إن كان غير سداد. فإن رده قبل البناء فلا شيء لها كالصبي، وإن رده بعد البناء فللزوجة ربع دينار فقط. لاحظ أن إيه؟ الصبي والعبد والسفيه، كل هؤلاء أمرهم ليس إيه في أيديهم. فالصبي له وصي أو ولي، والعبد له سيد، والسفيه له وصيه اللي هو عشان الحجر. معنى السفيه يعني الذي لا يحسن التصرف، فيكون هناك بالغ يقوم على أمره. يعني حتى في البيع والشراء، بيع السفيه زي بيع الصبي، لا يمضي إلا إذا أمضاه وصيه أو وليه. قال فكذلك ها هنا السفيه لو تزوج الولي أو الوصي ممكن يفسخ العقد قبل الدخول لا شيء زي الصبي، بعد الدخول لها ربع دينار فقط. إن أجاز وله أن يفسخ.